نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أكرمنا الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة بإذن الله، ليلة الأربعاء الثامن من ربيع الأول عام 37 و400 وألف للهجرة، بلقاءات جديدة عبر الهاتف مع فضيلة شيخنا والدنا أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى ورعاه، في شرح كتاب منهج السالكين في الفقه لمؤلفه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ونستهلها الليلة مع المجلس الأول سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بها، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمه ووقته، ويجعل ما يقدمه ذخرا له يوم القيامة. فليتفضل مشكورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة نحن مع إخواننا في الجزائر، وأيضا هذا الدرس يبث عبر إذاعة مجموعة طلاب العلم، وهو أول درس في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وهذا كتاب في الفقه، وهو من أيسر الكتب في فقه العبادات، ويعتنى به في تعليم الطلبة المبتدئين، وحري بكل طالب علم مبتدئ أن يحرص على تدارس هذا الكتاب لسهولة عبارته وتيسير مسائله، وأن الشيخ رحمه الله تعالى يورد المسائل مع ذكر الأدلة الراجحة من أقوال أهل العلم، وما ترجح عنده رحمه الله تعالى، ولا يخوض في مسائل الخلاف بين أهل العلم في المسائل الفقهية، بل ينقل القول الفقهي بدليله بما يترجح له في هذا الباب، وبذلك ييسر على طالب العلم المبتدئ الوقوف على الأدلة الفقهية، المسائل الفقهية وأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم. والشيخ رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب مسائل الفقه جميعها، فبدأ بمقدمة ثم في أبواب العبادات، الصلاة ثم الزكاة، أولا في الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ثم أكمل بأبواب المعاملات من بيوع وأنكحة وطلاق وغير ذلك، كما هو داب الفقهاء في تعليم مسائل الفقه. ونحن هذه الليلة بإذن الله تعالى نشرع في شرح مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مقدمة مباركة حري أن يلتفت إليها ويستفاد مما جاء فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رسائله، وبطريقة أهل العلم في بدء تأليف كتبهم. ثم قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يقال لها خطبة الحاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه يوم الجمعة وفي العيدين وكل مناسبة، كان إذا بدأ في خطبته بدأ بهذا يقال له خطبة الحاجة. ويستحب الإتيان بهذه الخطبة في الابتداء والشروع في أمور من أمور الدين، ويؤتى بها أحيانا عند إرادة عقد النكاح يبتدأ بهذه الخطبة، وهي خطبة مباركة. وجاء في حديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا يقال له ضماد ابن ثعلبة جاء إلى مكة إدبان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في قريش يدعوهم إلى الإسلام في بدء الدعوة. فسمع هذا الرجل ضماد بن ثعلبة من قريش يقولون أن محمدا مسحور، وتارة يقولون ساحر، ويصفونه بالأوصاف القذعة التي تنفر الناس عنه مع علمهم أنه صادق ومحق، ولكن الكبر أخذ بهم. فلما سمع هذا الرجل ضماد بن ثعلبة كلام هؤلاء القوم، وكان ممن يطبب في السحر كما كان في عهد الجاهلية، فقال: أروني هذا الرجل. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، إنه بلغني أنك مسحور، وإني طبيب ذلك البارع، فدعني أنظر في حالك. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اسمع ما أقول، أي اسمع أولا مني ثم ننظر في الأمر. قال: أسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه هذه المقالة العظيمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم قال: يا محمد، أعد علي هذا الكلام. فقال رسول الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا محمد أعد علي. فعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقال: يا محمد، إن هذا ليس بكلام بشر، إن هذا الكلام يبلغ ناعور البحار ويرتفع إلى السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من هذا الكلام الذي يجره إلى وحي السماء، لأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مما يوحى إليه ليس من كلامه. فكان هذا الحديث وهذه المقدمة هداية لهذا الرجل لما تضمنت من المعاني العظيمة. هذه الخطبة تتضمن أولا الحمد لله، الحمد لله أي الثناء العظيم الشامل الكامل هو لله تعالى، حيث لا يحمد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحمد سواه، وإنما الحمد الكامل هو لله تعالى ليس لأحد غيره. إن الحمد لله أي كل الحمد لله تعالى. ثم قال بعده: نحمده أي حمدا يليق بجلاله بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا، ونستعينه أي نستعين به، نستعين به أي نطلب العون منه سبحانه وتعالى في جميع أمورنا وأحوالنا، ونستغفره أي نطلب المغفرة بألسنتنا وأفعالنا من الله تعالى، ونتوب إليه، التوبة هي الرجوع إلى الله والإنابة مع الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على فعل الذنوب، هذه هي التوبة. ونعوذ بالله أي نستعيذ بالله، الاستعاذة بالله تعالى هي اللجوء إلى الله تعالى والتحصن به من شرور أنفسنا أي من شر النفس التي هي أمارة بالسوء، وأنفس الناس فيها أنفس شريرة، فنتعوذ من النفوس الشريرة وسيئات أعمالنا، أيضا نتعوذ إلى الله تعالى ونلتجئ من ذنوبنا وأعمالنا السيئة التي تخالف شرع الله تعالى. ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له. الهداية تنقسم إلى أقسام: هداية دلالة وإرشاد، وهداية إلهام وتوفيق. الهداية الأولى هذه مهمة الرسل والدعاة إلى الله تعالى، يهدون الناس ويدلونهم إلى طريق الخير بالآيات والأحاديث. وأما هداية الإلهام والمعونة فإنها لله تعالى، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء، أي لا تهدي هداية الإلهام والمعونة والتوفيق هذه لله تعالى. وقال في آية أخرى: وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وتبين وترشد. أما هداية الإلهام والتوفيق هذه لله تعالى وحده. قال: ومن يضلل الله فلا هادي له. الضلال هو الضياع، والإضلال إيقاع العبد في الضلال، والناس إما ضالون أو مهتدون. والمعنى أن من كتب الله له الهداية فليس هناك من يضله، ومن كتب عليه الضلال فليس هناك من يهديه كائنا من كان. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة التوحيد العظيمة، اعتراف بالقلب واللسان أنه لا إله حق إلا الله تعالى، فكل الآلهة باطلة إلا ألوهية الله تعالى، الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت. لا إله نفي لكل الآلهة، إلا الله إثبات لله تعالى. وهذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. وشروطها سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وهي أول شهادة ينطق بها الإنسان إذا أراد الإسلام. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه تدخل في الركن الأول، وهي الشهادة الثانية التي تكمل إسلام المرء، وهي الإقرار بأن محمدا رسول من الله تعالى أرسله، وأنه عبد لله تعالى ونبي ومرسل يوحى إليه وكلف وأرسل إلى الناس يبلغهم هذا الدين العظيم. فهو محمد محمود في السماء والأرض، وعبد يطاع بما جاء به عن الله، ورسول يبلغ ولا يرد أمره صلى الله عليه وسلم، أي أحسن الصلوات عليه الإبراهيمية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله. الآل هم الأتباع، وهم القرباء، وهم الأهل، وهم الأزواج. وسلم دعاء لرسول الله بالسلامة من الآفات في نفسه وفي دينه. أما بعد، أي مهما يكون من بعد، هذه تقال عند إرادة استئناف الكلام بكلام مهم. فهذا كتاب، أي منهج السالكين، أشار إليه باسمه: هذا كتاب منهج السالكين، مختصر، أي فيه اختصار ولم للكلام وغير تطويل. وكما قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وهذا أثر عنه رضي الله تعالى عنه. قال: في الفقه، أي في مسائل الفقه، أي أن هذا الكتاب لا يتناول مسائل العقيدة. مسائل الفقه هي ما تضمن هذا الكتاب. وهكذا دأب الفقهاء أنهم لا يتكلمون في كتب الفقه في العقيدة، لأن العقيدة يقال لها الفقه الأعظم، لها كتب خاصة تذكر فيها العقائد. ومسائل الفقه أربعة أقسام: العبادات والمعاملات والجنات والجنايات والديات، والرابعة القضاء والدعاوى والبينات. فبين الشيخ أن الكتاب يتضمن هذه المسائل الأربع. قال جمعت فيه بين المسائل أي الأحكام والوقائع، جمعت فيه بين المسائل والدلائل أي الأدلة من الكتاب والسنة، واقتصرت فيه على أهم الأمور أي في منهجي في الكتاب اقتصرت واختصرت على الأمور المهمة التي تهم الإنسان في دينه، ولم يطول في أمور أخرى. قال وأعظمها نفعا أي تنفعه في الدنيا والآخرة. قال لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع أي حاجة الناس الملحة في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصية والجنائية لمعرفة هذه الأحكام لينفذوا بها شرع الله تعالى. قال وكثيرا ما أقتصر على النص أي من القرآن أو السنة، النص من القرآن أو السنة مما يدل على المسألة الفقهية إذا كان الحكم فيها واضحا أي جليا بينا لسهولة حفظه وفهمه من المبتدئين، وهذا يدل على أن الشيخ جعل هذا الكتاب للمبتدئين حتى لا يكثر عليه من الأدلة فيتيه. والناس في طلب العلم بين مبتدئ ومتوسط ومتقدم، فالشيخ اعتنى بهذا الكتاب ليكون للمبتدئين. قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا تعريف العلم، هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم، هذا تعريف العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وينبغي الإنسان أن يعرف ذلك. وأقسام الإدراك ستة عند أهل العلم: العلم الذي عرفنا سابقا، والجهل المركب وهو إدراك الشيء إدراكا غير جازم، والجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية جاهل، والظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والشك الخامس وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي، والسادس هو الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. اهتموا بهذا يا طلبة العلم، فإن فيها فائدة عظيمة، وهذه المسائل أصول الفقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والفقه لغة، والفقه معرفة الأحكام، والفقه معرفة الأحكام، والفقه نقول لغة هو الفهم، نقول فقه الشيء أي فهم الشيء، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية ليس العملية ولكن الفرعية الشرعية الفرعية بأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو اصطلاح الفقه عند العلماء. قال هو معرفة الأحكام، والأحكام هي ما يجب ويحرم ويكره ويسن، هذه يقال الأحكام، شيء يجب كذا يحرم كذا يسن كذا يكره كذا يباح كذا، خمسة مسائل: وجوب وحرمة وكراهية وسنة وإباحة، خمسة أشياء هذه تسمى أحكام الفقه الشرعية أي التي تؤخذ من الشرع لا تؤخذ من غيره، ما هي أحكام عقلية ولا أحكام أصولية، وإنما هي أحكام، وليس الأحكام عقائدية وإنما هي أحكام فقهية شرعية وقوله الفرعية أي الأحكام الشرعية، لأنها تنقسم إلى الأحكام الشرعية، تنقسم إلى الأحكام الفرعية وهي العبادات والمعاملات التي يدخلها الاجتهاد، وهناك أحكام أصولية وهي أحكام العقائد والتوحيد، هذه لا يدخلها الاجتهاد، إنما هي نصوص ثابتة. قال الشيخ: بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه مصادر الشرع الأربعة: الكتاب القرآن الكريم، السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية والوصفية. الإجماع هو ما أجمعت عليه أمة محمد في القرون المفضلة، فإن لا تجتمع على خطأ. الرابع القياس الصحيح، وهو إلحاق الفروع بالأصول إذا اجتمعت في العلة، فلا بد أن يكون قياسا صحيحا، هذا يقدم يسمى قياس صحيح. أما القياس الضعيف لا ينظر إليه، إنما ينظر للقياس الصحيح الذي له أصول صحيحة من أدلة شرعية يقاس عليها لاجتماع العلة فيهما. وهكذا. وأما الدليل الرابع الذي هو القياس، هذا مختلف فيه. أما الدليل الأول كتاب والسنة والإجماع، لا هناك خلاف بالناس بينهم بين الفقهاء. القياس فيه اختلاف بين أهل العلم، بعضهم لا يأخذ بالقياس، ولكن نقول القياس صحيح وأخذ به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واقتصر على الأدلة المشهورة، أي على الأدلة الصحيحة الثابتة المشهورة بين أهل العلم، الراجحة عندي كما عنده كما سيأتي، خوفا من التطويل، لا يريد أن يطول على طالب العلم، يختصر له المسائل. قال: وإذا كانت المسألة خلافية، أي بين أهل العلم يختلفون فيها، مسائل فرعية فيها خلاف فيها اجتهاد، قال: فأقتصر في كتابي، أي أقتصر على القول الذي ترجح عندي. وهذه من أمانة الشيخ رحمه الله تعالى، يقتصر على ما رجح وترجح عنده، وليس المذهب ولكن العلم اليقيني عند الشيخ تبعا للأدلة الشرعية، أي تبعا للأدلة التي يرجحها الشيخ بذاته، وهو يأخذ بترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المسائل رحمهم الله تعالى. ثم قال: الأحكام خمسة. الآن يبين الأحكام التي ذكرنا، يقول أن الأحكام خمسة، لأن هذا بيان الأحكام سيفيدنا في خلال الدراسة، نقول هذا حرام، هذا حلال، هذا مكروه، هذا مسنون، هذا مباح، ولذلك الشيخ حب أن يبين الأحكام الخمسة. قال: الواجب، الحكم الأول هذا الواجب، وتعريفه عند الأصوليين يسمى فرضا أو لازما أو حتما أو يقال واجبا، كل ذلك. قال: هو ما ثبت هو ما أثيب فاعله، أي أن الفاعل للواجب يدركه الثواب إذا فعل الواجب، إذا فعل الواجب أدركه الثواب فيثاب على هذا الفعل الذي هو واجب لفعله هو، مثل الصلاة، الصيام، الحج، كلها أوامر، فإذا فعلها العبد أثيب عليه لأنها واجبة. وتعريف الواجب هو ما طلب الشارع، أي الشرع الحديث، فعله طلبا جازما، أي جاءت الأدلة أنه مطلوب الإنسان، كل إنسان، مثل الصلاة، أقيم الصلاة، هذا واجب جزم به الشرع، فمن فعله أثيب عليه، وكان محل الثواب إذا أجزأ فعله في هذا الواجب. وقد يقال أنه يستحق الثواب، قال قوله وعوقب تاركه، أي من ترك الواجب فإنه يكون محل عقاب، قد يعاقب إذا كان متعمدا في ترك الواجب. ثم قال والحرام ضده، هذا الحكم الثاني ضد الواجب، الحرام ضده أي ضد الواجب. وتعريفه هو ما طلب الشارع تركه والابتعاده جازما في ذلك الشارع، يجزم أي اتركوا هذا الأمر، اجتنبوا. مثلا تحريم الخمر حرام، الخمر حرام، الزنا حرام، أكدها الشارع بالتحريم. قال وحكمه أنه ضد الواجب، أي يثاب من امتثل بتركه، لأن هذا ممنوع شرعا، فمن تركه استجابة لله تعالى وخضوعا أثيب على ذلك، كالربا والزنا والغناء والغيبة والنميمة وغير ذلك، كل هذه محرمات. ثم قال والمكروه، قلنا أنه يثاب تاركه ويأثم فاعله وعليه ذنب عظيم من الله تعالى لأنه وقع في الكبائر، فإذا لم يكن له عذر عذب بذلك وهو تحت مشيئة الله تعالى. ثم قال الحكم الثالث المكروه، وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، أي إذا تركه الإنسان تعبدا لله تعالى كتب له ثواب، وإن فعله لا يكتب عليه ذنب، لأن الشارع لم يجزم في النهي عنه. مثال ذلك الصلاة بين السواري، من ترك الصلاة بين السواري تعبد لله فله أجر، ومن صلى بين السواري لا يأثم لأن هذا مكروه. والشرب قائما على الراجح أنه مكروه، من أراد أن يشرب جلسة جلسة يثاب على جلوسه، إذا شرب قائما لا يكون مذنبا لأن هذا مكروه، هذا هو المكروه. قال والمسنون ضده، ضد المكروه أي ما يثاب فاعله إن فعله استحبابا، أي لأمر الشارع الذي لم يجزم به لكن جعل من فعله أنه يثاب، ويقال له سنة ويقال له مندوب، فإذا فعله يكون مأجور، إذا تركه ليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب. ثم قال الخامس المباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، لا يتعلق لا بذنب ولا بإثم ولا بأجر، فإذا تركه الإنسان ما عليه شيء، وإذا فعله ليس عليه شيء. مثال ذلك القراءة في الصلاة، عد الآي، عدد الآي، إنك تعد الآيات وأنت تقرأ، هذا مباح. مثال آخر الإنسان، الأصل في الزواج الإباحة، أنك إذا تزوجت أو لم تتزوج هذا كله مشروع مباح، لكن إذا تزوجت طاعة لله تعالى وحفظا لنفسك من الزنا صار هذا مستحب، وإذا تزوجت لخوفك من وقوع الزنا صار واجب، وقد يكون الزواج محرم إذا أراد يتزوج بامرأة لكي يأخذ مالها أو يتزوج من أخته حرام، وقد يكون مكروه وقد يكون سنة، يندرج تحت الأحكام الخمسة. أما المباح فإنه لا ذنب عليه ولا أجر له، فهو مباح في أمر مباح. قال بعد ذلك ويجب المراد، ويجب المراد به الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه على المكلف. ثم قال أن يتعلم منه كل ما يحتاج، أي يجب على طالب العلم أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. الإنسان مكلف بالصلاة، وجب عليه أن يتعلم الصلاة. قبل الصلاة وجب عليه الطهارة، يجب وجوبا عليه أن يتعلم الطهارة. وجب عليه يتعلم شروط الصلاة، وجب عليه وجوبا يتعلم شروط الصلاة. هذه كلها واجبات. في المعاملات تريد أنت تبيع وتشتري، وجب عليك أن تتعلم شروط البيوع ومحرمات البيوع. تريد أن تتزوج، ينبغي أن تتعلم شروط النكاح وشروط الطلاق وهكذا. هذا حتى تتعبد الله تعالى وتعامل مع الناس على علم ودين. والفقه ينقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات كما علمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل من السنة على التفقه في دين الله وحث عليه، والسنة المضافة للنبي عليه الصلاة والسلام خمسة أقسام. السنة التي تضاف للنبي عليه الصلاة والسلام إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصفية في خلقه أو وصفية في خلقه، هذه كلها يقال لها السنة. قال: من يريد الله به خيرا، أي من يريد الله تعالى له الخير، والخير هو كل مرغوب يؤدي بك إلى الفلاح ويبعدك عن الأمور التي فيها الخسارة، هذا الخير. من يريد الله به خير، أي السداد والتمام والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة، يفقهه في الدين، أي يعلمه مسائل الدين، العبادات والمعاملات، حتى يتعبد الله تعالى بها. حديث متفق عليه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أسس ومباني وأعمدة الإسلام. من أراد الإسلام لابد أن يؤمن بهذه الأشياء. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولية، مع الإتيان بشروطها التي ذكرنا، سبعة شروط: بلسانه وقلبه وجوارحه. فشهادة لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه يستحق الألوهية، أي أن الله هو الذي يستحق الألوهية. لماذا؟ لأنه الخالق الرازق المالك المدبر، ويستحق العبودية وحده لا شريك له كائنا من كان. قال: فيوجب ذلك على العبد، أي هذه الشهادة، الإخلاص في جميع الدين لله تعالى. فإذا قال لا إله إلا الله عرف أنه لا بد أن يخلص لله في كل العبادات، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور دينه: الصلاة لله، الصيام لله، الحج لله، الزكاة لله، التوكل على الله، خوف السر على الله، المناجاة لله، القسم لله، اليمين، الذبح لله، النذر لله، كلها لله، لا شريك لأحد كائنا من كان. هذا هو الإخلاص وتوحيد الله تعالى في ذلك. ثم المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: والشهد أن محمد رسول الله، أي أن هذا الدين جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نتابع هذا الرسول في أمر هذا الدين من العبادات والمعاملات، لأن هذا الدين شرع، كتاب وسنة، من جاء به رسول الله، من بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين، أي الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله واتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره أي خبر الرسول وامتثال أمر الرسول أمره واجتناب نهي ما نهى الرسول عنه صلى الله عليه وسلم وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان برسول الله وطاعته وأنه يجب تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والولد والناس أجمعين لأنه قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين قال ولا نفسه قال ولا نفسه بل لابد أن يحب الرسول حتى عن محبتي أكثر من نفسه هذا هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله والتعلق بها قال وأن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات أي بالآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته وبما جبله أجبل النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه به من خلقة من العلوم الكاملة أي جعل له علوم كاملة مع أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ لكن جبله الله تعالى بعلوم كاملة لدنية من الله تعالى والأخلاق العالية عليه صلى الله عليه وسلم وبما اشتمل عليه دينه أي دين الإسلام من الهدى العلم والرحمة الشفقة بالناس والنصح لهم والحق طريق الإسلام والمصالح الدينية الأخروية والدنيوية والدنيوية مصالح عظيمة فهذا دين للثقلين للإنس والجن والرسول أوحي وأرسل إليهم جميعا ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام البشارة والندارة بشارة بالجنة والندارة من النار دعوة إلى التوحيد طاعة الله تعالى تصديق خبر الله تعالى امتثال أمر الله تعالى إبلاغ الأمة أن السعادة والصلاح في الدنيا والآخرة هي بالإيمان بالله ورسوله وطاعته وتقديم محبة الرسول على محبة كل شيء هذا هو أمر الدين ومصالح الدنيوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لإقامة حياة الأمة على كتاب وسنة مما ينفعهم ويبعد عنهم الضرر قال وآيات الكبرى أي القرآن المعجزة الكبرى والآيات الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال معجزة ولا يقال آية ولا يقال معجزة هذه اللفظة جاءت جديدة إنما الأفضل يقال آية آية عظيمة هي القرآن آية الرسول الآية العظيمة التي أرسلت معه أدلة نبوته من أعظم أدلته هي القرآن العظيم بما فيه من أمور الدين والدنيا وأمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى ومن قرأ القرآن تدبر عرف ذلك قال وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الإخبار والأمر والنهي كلام الله حق أخباره صدق وأوامره حق سبحانه وتعالى فينبغي الإنسان أن يتمسك بذلك وأن يؤمن بهذا الأمر ويعمل به في الدنيا حتى يوفقه الله تعالى إلى السعادة في الدارين نسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأولياء المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين خيرا شيخنا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدارين أستأذنك في طرح بعض الأسئلة تفضل نبدأ بهذا السؤال الذي يتعلق بدرسنا الليلة يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا أريد توضيحا لتمثيلك للمباح بعد الآي في الصلاة يعني كيف يكون عد الآي وهل يعتبر هذا خارجا من النهي عن الكلام في الصلاة وجزاكم الله خيرا عد الآي أي بمعنى أنه يحصي العدد، يقف على كل آية حتى يعدها. هذا ليس واجبا ولا هو سنة، لكن من قرأ الفاتحة وتتبع عددها أنها 7 مثاني هذا نقول مباح، لكن ليس واجب أن يفعله ولا سنة، ولا نقول فعله حرام ولا مكروه، لأن العدد يحصل به تمام الشيء. نعم نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول: متى يقال دعاء دخول المسجد؟ هل يقال عند الباب الخارجي الذي في السور أو من الباب الداخلي؟ وجزاكم الله خيرا. يقال عند باب المسجد إذا أردت الدخول باب المسجد الخارجي، لأن السور والضاحي تابع للمسجد، هذا حكمه حكم المسجد. فإذا أردت أن تدخل من أول باب، باب الضاحي نسميه نحن، باب الحوش، عند هذا الباب تأتي بالذكر، ذكر دخول المسجد. نعم نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول: إذا كان الإمام يقنت في صلاة الصبح سرا، هل يعتبر هذا سكتا تقرأ فيه سورة الفاتحة؟ إذا كان قنت الإمام سرا أي بمعنى أننا نقول أطال الرفع من الركوع، بعدما رفع من الركوع أطال، ونحن لا ندري أطال ليش، ربما يقنت سرا أو غير ذلك، فإننا في هذا الموضع نحن نأتي بالذكر، ذكر الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أهل الثناء والمجد، وخير ما قال العبد، وكلنا عليك عبد. ونكمل هذا الدعاء، ثم إذا طالت المدة نقول ربي اغفر لي وارحمني، إذا طال المدة سمع الله، إذا طالت المدة نقول ندعو بهذا الدعاء، نكرره: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، يكرر هذه اللفظة كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أحيانا إذا رفع من الركوع كرر هذه الكلمة: لربي الحمد، لربي الحمد، حتى يركع. فإذا ركع الإمام ركعنا معه، وإذا طال مهما فعل دعا ولا غير نحن نقول ربي الحمد، ربي الحمد، بعد المجيء بأدعية الرفع من الركوع. نعم نعم شيخنا. الإمام عندنا يقنت قبل الركوع وليس بعده، يعني بعد قراءة السورة التي بعد الفاتحة. إذا قنت قبل الركوع نقرأ في سرنا بما تيسر من القرآن، بما تيسر من القرآن، لأن موضع تلاوة، موضع تلاوة، نقرأ بما تيسر من القرآن وندع هذا الرجل الذي يفعل هذا. نعم نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يجب علي الإتيان بوضوء مستقل بعد غسل الجمعة، علما أني أتيت بالوضوء الذي هو سنة في الغسل؟ يكفيك الوضوء الذي أتيت به عند الغسل، يكفيك، لا يلزمك وضوء آخر. نعم. وهذا سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز المسح على الجوارب إذا لبستهما بعد غسل الجنابة؟ غسل الجنابة تتوضأ فيه قبل الاغتسال، وهذا وضوء، فإذا لبست الجوارب أو الخفين جاز لك أن تمسح بعد ذلك. نعم نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول: لي صديق توفي أخوه قريبا رحمه الله، وهو يسأل إن كان يستطيع الذهاب إلى قبره، إلى قبر أخيه يوميا. زيارة القبور مسنونة، ولكن أخشى على هذا أن يثير على نفسه الأحزان، ولا يشرع الزيارة يوميا للقبور، إنما تكون أحيانا للتذكر والتدبر والدعاء للأموات. فإذا حصل له زيارات مرة وأخرى لا بأس في ذلك، هذه من السنة الطيبة، لكن لا يجر على نفسه الأحزان ويكرر الزيارات مما يثير على نفس الأحزان، لا ينبغي هذا بارك الله فيكم، وإنما يدعو لأخيه حيثما كان. نعم. وهذا يقول: يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الصلاة بين السواري مكروه، نريد منكم زيادة توضيح في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. الصلاة بين السواري، يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كنا ندفع عنها دفعا، يعني يقول لا تصلوا بين السواري، لا تصلوا بين السواري، ندفع عنها دفعا. ومع ذلك لم يرد تحريم صريح، لا قولي ولا فعلي، أن من صلى بين السواري يأثم، ما هناك دليل. ولذلك قال أهل العلم أن هذا مكروه، أي يدفعون لأمر مكروه فيه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، فلذلك كانوا يدفعون. ولذلك نجد أن في أيام الأعياد أو أيام الجمعة بالأخص، إذا امتلأ المسجد أجزنا للناس أن يصلوا بين السواري، حال امتلاء المساجد نجيز لهم أن يصلي بين السواري، ولو كان محرما لم نجيز لهم، لكن لأن الأمر فيه كراهة نقول الأفضل البعد عن الكراهة لتؤجر، ولكن من فعل ذلك لا نقول أنه يأثم. وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة، أن الصلاة بين السواري في الصفوف، أما الإمام يصلي بين السواري هذا ليس مكروه، أو المنفرد يصلي بين السواري لا بأس في ذلك، لكن صلاة الجماعة للمأمومين لا يصفون بين السواري من باب الكراهة ويبتعدون عنها حتى يؤجرون، وإن صلوا بين السواري صلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم، لأن الصلاة بين السواري مكروهة على أرجح أقوال أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن غسل الجمعة، هل هو واجب أو مستحب؟ الراجح عندنا أن غسل الجمعة مستحب، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ومنهم من يرى الوجوب، من أهل العلم من يرى الوجوب لبعض أدلة عندهم، ولكن نحن نرى الأدلة لا تخرج عن الاستحباب، هذا الذي عليه علماؤنا ومشايخنا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. وهذا يقول: شخص توفي ولم يصم شهرين متتابعين كفارة، علما أنه كان مريضا مرضا مزمنا، فماذا يفعل عنه أهله؟ هذا معذور بمرضه، معذور بمرضه، نسأل الله أن يغفر له، لا يفعل شيء في حقه. نعم، جزاك الله خيرا. وهذا يسأل فيقول: في حينا شيخ ساحر وأقوم بتجنبه، فكيف أتعامل معه؟ هل أناصحه أم أحذر منه؟ الساحر إذا كان سحره بالاتصال بالجن فهذا كافر، لأنه لا يتصل بالجن إلا بعد أن يكفر، لأن الجن يقولون ذلك ويحذرونه أنه سيكفر بالاتصال معهم، فإذا كان متصلا بالجن فهو كافر، لأنه لا يعلمون السحر ولا يعلمان أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قبل ما يعلمه يقول لا بتكفر، فإذا أصر كفر يقول له اكتب القرآن بالحيض، كتبه، بل على القرآن، يعني ضع قدمك على القرآن، إذا فعل ذلك كفر بالله تعالى، علمه السحر بعد ذلك، فهذا كافر، والكافر يتجنب. وينبغي لمن أراد أن ينصحه أن يكون عنده علم شرعي لينصح مثل هذا، لأن هذا صاحب حجج وصاحب جن ويأتي بأشياء قد ترد قليل العلم، ما يستطيع ينصحه، يفتك به. فمن كان عنده علم وقدرة على نصحه ورده عن هذا الخطر العظيم ينصحه، هذا خير عظيم. نعم، ومثل هذا لا يصلى خلفه ولا يقتدى به ولا ينتصح، بل يهجر ويبتعد عنه. والله المستعان. نعم جزاك الله خيرا. وهذا سؤال نختم به، يقول السائل: هناك طائر اسمه الملك الحزين، غالبا ما يتغذى من النجاسات، فهل يجوز لنا أكل هذا الطائر؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الطائر من الطيور التي هي حلال، ليس لها مخلب وليست لها مخالب، لأن ذوات المخالب محرمة وليست من المشبكات، هذه حكمها إذا تعاطت في أكلها المحرمات حكم الجلالة، مثال الدجاج مثلا. الدجاج إذا يتغذى بالنجاسات كالخرأ وغيره، فإننا إذا أردنا ذبحه نحبسه أيام ونؤكله من الأكل الطيب، فإذا أكل الأكل الطيب أيام ومحبوس عن النجاسات بعد ذلك ذبحناه كما علم الرسول الصحابة. وهكذا عندك حيوان من المأكول التي يؤكل ثم أكل النجاسات، فإنك إذا أردت ذبحه تمنعه عن النجاسات، يقال له جلالة، تحبسه وتعلفه بالأكل الطيب الذي ليس بنجس أيام يومين ثلاث على قدر ما يغلب على ظنك أن جسمه يتحول في أكله، وهو سريع التحول في هذا الأمر، فإذا حبسته بعض أيام تأكله إن شاء الله لا بأس في ذلك. نعم نعم جزاك الله خيرا ونفع بعلمكم، ونسأل جل وعلا أن يزيدكم فضلا وعلما، وأن يجعل ما قدمتم لنا في ميزان حسنتكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.